فينزل والناس عاولة. أبو بكر يسكت صوت منين من يده وهو على جوابه، فينزل ويأخذ يا خليفة رسول الله كنا قد كفينا كذا، نحن نريد الله لك إياه. قال عهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسأل الناس شيئا. عيسى استغنى عن كل الناس، استغني عن الناس ولو بشوس سواك، شوس السواك الفتات الذي ينزل من السواك. قل هذا الخشب خشب السواك ولا تطلب من الناس. فبالله عليكم لا يستغنون عن الناس، كيف نذل؟ ما الذي يجعل الناس يذلون للحكام أو للطغاغيت؟ ما الذي يجعلهم؟ أليس الخوف على الراتب؟ ولا ظهر الموظف لا يسأل عن الدولة، لا يخاف من المخابرات. فالموظف يقول أنا راتب الآن 10,000 درهم، لا فصلت من طالب العلم وخرج 100 درهم، ولا ذلك هو يظن طيلة حياته وخلف الدولة مهما أمرت من معاصي ومنكرات أن يفعلها. حتى لو قالت له اقتل مسلما يقتل مسلما، ايش مقابل مسلم ايش مقابل مسلم، حتى يبقى محافظا على راتبه. اما من ما في شيء مستغني عن الناس، هل يسأل عن الناس؟ لا يسأل عن الناس. الان لو قلت لسوري ان حافظ الاسد يطلب ان يسأل عنه ولو كان ثمن يخاف، أنا لو كنت لأفغاني إن حافظ الأسد يسأل عنك جيش والله حرق الأسدان. كما قال يونس خالص جاءه هذا من ضد الوفد الليبي للمؤتمر الإسلامي للكويت، فقال الشيخ سيف قال أنتم تدرب الناس وترسلون عن اغتيال العقيد. فقال له يونس سيف نعم، أنتم عندما تريدون أن تقتلوا الشباب المسلم لا بد أن تدبروا لهم مؤامرة، والآن أخطر طريق أن تتهمون من هذا من الجهاد الأفغاني. فسأل من خلف قال ما له هذا؟ قال هذا يقول نحن مدرب، نحن مدرب سلام لإغتيال القذافي. قال والله نحن دارين من القذافي، فنحن دارين عنكم، عندنا مشاكل ما وشغلنا عن أنفسنا. نروح مثل الليبي عندنا نريد السوري، عندنا نريد ان نكتب عن شهيد سوري يعترض علينا، لا تكتب الاسم الحقيقي، لا تنشر صورته، والافغاني ها يتصور بالدشكه ويتصور بالار بي دي ويتصور بكل انشر. ليه؟ لان الافغاني ليس بحاجه لحمد الاسد، والسوري بحاجه لغيركم حمد الاسد اسمه الجواز. اذا حاجتنا للناس هي التي تجعلنا نبدأ، أليس كذلك؟ بلى. العراق الآن يحكي على صدام يصير ينتصب، خاف سماع، يخاف أن نسمع. ليه؟ لأن حاسب في يوم من الأيام ولو بعد 100 سنة، لأنه بفكر صدام بده يعيش من 33 سنة، ها؟ فك يظن أنه يوم من الأيام سيرجع للعراق وصدام سيحاسب. ماذا؟ انت تريد عن سنين عن صدام، والأردني كذلك يخاف، يخاف من الذكر الملك حسين. لا خاف على هالورقة، اذا بحاجة. اما هذا ما يكون مستنيا لا يريد شيئا منهم، فخلاص يكون متعرض. كل الافغاني والله اذا قلت للافغاني الملك حسين زعلان عليك، هم يلحقوا كل الحكام، ايش بهمني؟ فلا يسأل، لا يسأل الناس شيئا. وعلى الكلاب تجد خبز على المذابح. أنا إن عشت فلست أعدم كويتا، ولا إن مت فلست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هذا الشافعي. فلو عندما

عشيرة، أموال، مساكن، قصور، تجارة، شركات إلى آخره، كل الدنيا جمعها رب العالمين في كفة والجهاد في الكفة الثانية، وقال اختر، إن اخترت هذه وتركت الجهاد فأنت فاسق والله لا يهديك. فليس لك خيار إلا أن تختار الجهاد وحب الله ورسوله، والجهاد علامة حب الله عز وجل، علامة حب الله ورسوله الجهاد في سبيل الله. نعم، لأنك تركت الدنيا من أجل الله عز وجل ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد أن نسلك إلى الجهاد السبيل الموصل إليه، والسبيل الموصل للجهاد هو التقليل من الدنيا، التقليل من متاع الدنيا، طعام، شراب، لباس، كماليات، أثاث، فراش، رياش، هذا كله يجب التقليل. نعم. والله الحمد لله رب العالمين، يعني لا أحب أن أنفق على نفسي شيء، لا أحب، وهذا من نعم الله عز وجل، يعني معنى يعني لا نملك من الدنيا شيئا، ها، ولا ملكنا من الدنيا شيئا، لا نحب أن يكون لأنفسنا شيء. وسبحان الله أكره التوسع في الطعام، في الشراب، في اللباس، أكرهه. والذي يحب هذا يعني نفسي، ما سبحان الله طيلة حياتي، طيلة حياتي يعني نفسي لا تشتاق للباس اللي المكوي لون الياقة ولون كذا، هذا ما مر علي فترة من الفترات يشغلني هذا الأمر. أقول فلا بد أن تخطو الخطوات الطبيعية حتى تصل إلى الجهاد، ومنها وعلى رأسها عدم التوسع في الدنيا، وعلى رأسها طبعا ما دامكم فقراء، لكن غدا تفتح الدنيا عليكم، إن الدنيا حلة خضرة وإن الله مبتليكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الله واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإما فتنة بني إسرائيل في النساء. والحقيقة أمثالكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني الحقيقة الكلمة الأخيرة التي كنت أريد أن أقولها، أمثالكم الخفيفين لا تثقلوا على أنفسكم، الذي منكم لا يخشى على نفسه العنت، يعني لا يخشى على نفسه الزينة، ها، فلا يستعجل في الزواج ما دام في الجهاد. هذه النصيحة حتى لا تعرق لكم.